فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. أي وبما أن الأمر كذلك، فعليك وعلى كل المسلمين إذن بالعمل بما يحمي من شرور مثل هؤلاء ومن يشبههم، وكل الشرور عموما، سواء أكانت كبرا أم كفرا أم فسادا أم غيره، وهو أن تكونوا دائما مستعيذين بالله، أي لاجئين إليه، معتصمين به، متوكلين عليه، فهو الذي له كل صفات الكمال، القادر على كل شيء، ومنها أنه هو السميع، أي الذي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، والبصير، أي الذي يرى بكامل الرؤية كل شيء سواء أكان ظاهرا أم خفيا، وبالتالي سيحمي حتما من كل سوء كل من يلجأ إليه ويسأله ويستعين به.